بينما الناس نائمون وعلى الفرش الوثيرة وبلذيذ النوم يستمتعون، إذا بهم وقد جاء الابتلاء والامتحان، حينما نادى المنادي من جنبات بيوت الله موجها دعوة من الله لعباد الله لزيارة بيت الله قائلا: حي على الصلاة حي على الفلاح، ومعلنا أن الصلاة خير من النوم. الصلاة وما هي إلا لحظات حتى سمعت أصوات أبواب بيوت تفتح وسيارات تتحرك، فذاك شاب جاء من هذه الناحية، وذاك شيخ أتى من تلك الجهة، وصوته المفعم بالإيمان يردد: أصبحنا وأصبح الملك لله. واجتمع في بيت الله شمل ثلة من عباد الله الصالحين، وصغار لا تكليف عليهم، ولكنهم تحت رعاية آباء عرفوا معنى المسؤولية وحملوا هم الرعاية، إنهم رجال الفجر، أولئك الذين أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم: حي على الفلاح يا أهل الفجر. ما الذي أيقظكم والناس نائمون؟ وما الذي حرككم والناس هامدون؟ وما الذي زهدكم في لذيذ الفراش؟ ما الذي أخرجكم من الفرش الوثيرة؟ أما والله لو شئتم لنطقتم ولصدقتم وقلتم: إنه الإيمان بالله. لو شئتم لقلتم ولصدقتم: أخرجنا من الفراش الوثير الطمع في موعود الرب القدير. أيقظنا وعيد الله على لسان رسوله بأن من نام حتى أصبح فإنما بال في أذنه الشيطان. لو شئتم لقلتم ولصدقتم، أيقظنا لصلاة الفجر إسلامنا. هنيئا لكم يا أهل الفجر، دقائق معدودة قضيتموها وأورثتكم قيام ليلة كاملة، فمن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله، فكأنما صلى الليل كله. أنا صلاة الفجر اليوم أشكو، ومن يا ترى أشكو؟ أشكو عبادا لله ينعمون بأمن في الوطن وصحة في البدن ورغد في العيش، بيوتهم ملاصقة للمساجد يسمعون حتى همس المصلين، ومع هذا إذا دعا داعي الله لا يجيبون. أنا صلاة الفجر أبث ومن خلال هذه الكلمات وعلى لسان كل خطيب وداعية وعبر كل إمام وواعظ، أنا أناشد المتخلفين عني، أناشد المتخلفين عني على أن تجد كلماتي آذانا صاغية وقلوبا واعية تخشى الله وتتقي. أنا يا عباد الله عند سلفكم كنت الميزان الذي يوزن به الرجال، فمن حضرني واتقوه، ومن غاب عني أساءوا به الظن. بالله كيف حال المتخلفين عني وقد ناموا ملء الجفون وأغمضوا الطرف عن القيام للحي القيوم؟ كيف يقابلون الله وبما يردون على حساب أليم؟ انتبه أيها المتخلف عني، فالصلاة هي الخير في الحال والمآل، في الصحة والمال، في الدنيا والآخرة. كم من نائم يرتب أمره على موعد عمله لا موعد صلاته، وبالله هل سيبارك له في عمله وفي ماله وفي صحته؟ اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع